السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وعلى وجه التحديد ما زلنا نقف مع الجزء الرابع، والذي يترجم فيه لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا في هذه الترجمة إلى ذلك العنوان الذي يتعلق بموالي النبي صلى الله عليه وسلم وعبيده وإمائه وكتابه وأملائه. وقد بدأ الحديث بالحديث عن موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين كان ولاؤهم للنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يحرصون على أن يكونوا على قرب منه، وعلى أن يكونوا في خدمته، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يملكهم فاعتقهم، أو كان يملكهم غيره. وقد تحدثنا عن 8 من هؤلاء في محاضرات سابقة، منهم بالطبع ما أوجز ابن عساكر. أنا بحب الصوت العالي كده، أنا بحب الصوت العالي ده، أنتوا عايزين الصوت العالي ده ولا أنا؟ ليه يعني؟ أنا قاعد في فرح، لا حول ولا قوة إلا بالله، سوي متردد صوته وأنا بغني؟ أنا بقول علم، لا إله إلا الله. فأقول إن شاء الله تعالى إني منهم من يعني أوجز ابن عساكر الحديث عنهم، ذلك لأن ترجمتهم ستأتي مستوفاة في ثنايا أو في ضمن حديثه عن تراجم الرجال. ومنهم من أوجز ومنهم من أطمر ابن عساكر الحديث عنهم، كان هؤلاء الذين ذكرناهم كانوا 8 كما سمعت في محاضرات سابقة، واليوم إن شاء الله تعالى نقف مع التاسع الذي ذكره ابن عساكر، وهو من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر اسمه فقال رويفع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رويفع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رويفع هذا كما ذكر هنا في هذا الكتاب في تاريخ ابن عساكر، ذكر في كتاب في كتب أخرى، منها أسد الغابة لابن الأثير، ومنها الإصابة لابن حجر، ومنها الاستعاب لابن عبد البر. وكل هذه الكتب ما ذكرت عنه شيئا كثيرا أكثر منها قالوا إنه ورد اسمه، ورد أنه كان من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد شيئا عن حياته، ولم يكن قد حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بحديث واحد، لكن هو معدود في إبا في موالي النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول ولا عقب له، يعني هذا رويفع هذا لا عقب له، يعني ما أنجبش عشان حتى نذهب إلى أولادي يمكن من خلال الحديث عن واحد منهم بتعرف عليها وما إلى هذا، كل ما ورد عنه إنه كان من خدام النبي صلى الله عليه وسلم وممن أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم رويفع هذا، وكان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم. كالمولى إزاي، أعتق إزاي، أسلم إزاي، كذا كذا ما يعرف عنه شيء. هل له مسند وله أحاديث بيروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس له شيء. وبهذا كانت ترجمته من التراجم الموجزة في هذا الكتاب وفي غيره من كتب الرجال. بينتقل إلى الحديث عن المولى العاشر وهو زيد ابن حارثة، وطبعا كلكم عارفين ها زيد، والكلام عنه طويل جدا، ولذلك هو قال أنا حوجز بعضه هنا في ترجمته وهذكر ترجمة كاملة وطويلة لزيد في التراجم لما اجي اتكلم عن حرف ها الزين، لما اجي اتكلم عن حرف الزين، وده هيجي معانا ان شاء الله باستفاضه طويله جدا لما نوصل احنا وحضراتكم كده ان شاء الله للجزء ال 19 في الترجمه 2333، وده ان شاء الله يعني ان كان لينا وليكم العمر ان شاء الله يعني نوصل الجزء 19 دي، يعني الله يمكن نكون عايزين 19 سنه واخد بالك. يعني ربنا كرمنا وإياك، أمين يا رب. انتقل بعد هذا إلى الترجمة رقم 11 وبيتكلم عن زيد مولى رسول الله، ده غير زيد ابن حارثة، يعني كان هناك خادم من موالي النبي صلى الله عليه وسلم يسمى أيضا زيد. خلاص، هو لما بيجي يتكلم عن زيد هذا بيقول إن زيد هذا ورد له حديث في كتب السنة، واللي هو من خلاله عرفوا ان النبي كان له مولى اسمه ايه؟ اسمه زيد. الحمد لله، وهو لم يرد له الا هذا الحديث، حديث واحد فقط لم يرد له الا هذا الحديث، وهو عشان تبقى عارف حديث صحيح، حديث صحيح. فهذا الحديث طبعا برضو والحمد لله وصلنا اليه وموجود فين طبعا كالعادة محقق الكتاب ولا يعرف عنه حاجة أصلا يعني، ولا كاتب عنه أي حاجة خالص نهائي، ولا لكن بالتتبع وجدت إن هذا الحديث موجود في سنن أبي داود في كتاب الصلاة باب الاستغفار، وموجود في سنن الترمذي كتاب الدعوات، والألباني ذكره في صحيح سنن أبي داود، وحديث طيب جدا هسمعه لك. الحديث بقى بيقول ايه بقى؟ عن بلال بن يسار ابن زيد مولى النبي. من هنا تعرف ان في زيد مولى لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. زيد ده له ابن يسمى يسار، ويسار ده له ابن اسمه بلال، يعني ما شاء الله السلسله كلها الحفيد والاب والايه والجد، يعني السلسله اللي قدام ايه اللي هو يسار ده الاب، الابن بلال، يبقى الجد مين؟ زيد. فواخدينها بقى عن بلال ابن يسار ابن زيد مولى رسول الله انه حدث عن ابيه عن جده، خلاص يبقى كلها ما شاء الله سلسله. اذا زيد هذا مولى النبي عرف من هذا زمان اهل العلم، تعرفوه منين؟ ها من الحديث اللي قدامك ده، هو الحديث الوحيد له في كتب السنه عشان تبقى عارف. ما شاء الله، هذا يعني ان سلسلته ما شاء الله سلسله طيبه، الابن محدث والحفيد كمان محدث، والحفيد هو اللي وصلنا لروايه الجد بيخبر ان اباه قد حدثه عن جده اللي هو زيد. بيقول ايه بقى؟ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، واسمع الحديث ده كويس، يقول: من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ويجوز انك تقرأها الحي القيوم. ليه انا قلت كده برضه؟ لان انا احيانا باجي انوع حتى في الكلام العادي او حتى في خطب الجمعة، وبعدين بعض الناس يفتكر ان انا اخطأت ورجعت صححت، لا أنا بقرأها أو بقولها مرة بصورة ومرة بصورة تانية عشان أرضيك إن ده جائز وده جائز. وده بيحدث أحيانا في خطبة الجمعة، يعني ممكن أقول الحمد لله الواحد الأحد بكسر الواحد وكسر الأحد، وممكن أقول الحمد لله الواحد الأحد بضمها، ده مش خطأ ومش عيب، عيب وخطأ مع اللي مش فاهم. لكن هي احنا عندنا في اللغة العربية ان الحمد لله دخل حرف الجر على لفظ الجلالة، خلاص فبتقول الحمد لله، هتوصف الله، الصفة بتاخد حكم الموصوف ده لغوية، فهتقول الواحد الأحد، لأن لله جت مكسورة يبقى الواحد الايه ده جايز. ممكن تطلع تقول الحمد لله الواحد الأحد، ده ليه؟ بتقدير هو أي هو بقت مبتدأ خبرها إيه؟ الواحد الأحد. نفس الكلام هنا بقرأ الحديث يبقى نقول أستغفر الله، يبقى أنت بتستغفر مين؟ الله بالفتح، بستغفر أنا دي فاعل، فعل وفاعل، الله ده اللي أنت بتستغفره، خلاص يبقى يفتح. يبقى لما حاجة أوصفه هقول أستغفر الله العظيمة الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، عشان دي صفات لمين؟ أستغفر إيه؟ الله. وممكن تقول الحي القيوم بتقدير هو زي ما أنا قلت لك، فيبقى هو الحي القيوم. يبقى لو فتحت ماشي ولو ضميت ماشي، أنا لازم أقولها لك كده عشان تفهم، اللي يستثقل الكلام ده يستثقله، لكن انت لازم تعرف على لغتك، لازم تعرفها كويس قوي. خلاص يبقى هو بيروي زيد مولى النبي هذا في هذا الحديث واحنا خرجناه، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم او الحي القيوم واتوب اليه غفر الله له وان كان فر من الزحف. شوف الحديث قد ايه بقى جميل، ان حضرتك تقعد وتقول استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم، ايه اللي هيحصل؟ النبي بيقول لك ربنا هيغفر لك حتى ولو كنت فريت من الزحف، مع ان من اكبر الكبائر التولي يوم الزحف. واحد قاعد يقول لك الله دي حاجه حلوه قوي. الجماعه بقى المتصوفه حبوا الحاجات دي قوي، يقوم يقول لك شوف قد الذكر بيعمل ايه بقى، شوف الذكر بيعمل ايه بقى، خدت بالك انت؟ ولذلك يقعد يعك، وبعدين يكفيه اني روح ماسك حديث زي قلت تقول له يا اخي انتوا عندكم اختلاط وعندكم كذب، يقول لك يا اخي الحمد لله انا كل يوم بقفله بقولي استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، خلاص خلصت الحديث. النبي قال ايه؟ هتكذب النبي؟ حد يقدر يقول ان ده مش صح؟ النبي يقول ايه؟ غفر الله له وان كان فر من الايه؟ شوف شوف زيد جاب لك هديه حلوه ازاي؟ دي وهديه طيبه الله، يعني هو زيد. ولذلك انا بقات ترجمته ما فيهاش غير الحديث ده، ما فيهاش غير الحديث ده. خدم المسلمين ولا ما خدمش؟ والله قدم احلى خدمه للمسلمين انه يجيب لك الحديث ده. بس انا اللي بقوله ان هو لا يساء استخدامه، انك انت خلاص سمعت الحديث ده تروح النهارده تعمل مش عارف ايه وتيجي استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، ويقول لك النبي قال خلاص خلصت. انا عجبني شمس الحق ده رجل اللي شارح سنن ابي داود، علامه ومحدث، في كتاب طيب جدا سماه عون المعبود في شرح سنن ابي داود، ما شاء الله 14 مجلد خلاص. فشارح سنن ابي داود لما جه تعرض لهذا الحديث قال كلمه في الشرح، يعني دي بقى اللي انا دايما اقول قاسمه خاصه للمتصوفه اللي بيهرعوا الى هذا الكلام وعندهم لك اعمل اللي انت عايزه وكفايه عليك الذكر، فالذكر يمحو كل شيء. عندهم كده، ولذلك هي حياتهم كلها ايه؟ حي يسرق وينصب ويشرب حشيش وحي. والله احنا كان عندنا، وانا بحلف بالله يعني، انا مولود في الشبرا متربي فيها، فكان عندنا في شارع مينية السيري، فبيعملوا مولد للشيخ اسمه المنياوي اللي هو نصب المكان، بيعملوه كل سنه. معروف عندنا كان في راجل مسمينه بعمه حمراء، ليه؟ كان دايما يلف العمه بتاعته دي بشال احمر وعاملها قد كده. وشوف بقى النساء اللي كانت تروح له ويعمل لها احجبه ومش وعاملينه ولد، والله الذي لا اله الا هو، تمر عليه في اي وقت، وانا كنت لسه طفل بستغرب، وربنا الحمد لله خد وريحنا منها. تمر عليه في اي وقت تلاقيه حاطط الموئد ليه دكانه كده عاملها، حاطط الموئد والفحم والاوالح الذره دي، واخد بالك، ويهوي وطول الليل والنهار شغال في الجوزه والشيشه طول الليل والنهار على كده، وعاملينه ولي، ويجي كل سنه ويعمل المولد ده. وبعدين يقول لك يعني، بتكلم مع واحد لما بدا الانسان يكبر شويه، بتكلم مره مع واحد وكنت لسه حتى في اعدادي، لكن انا الحمد لله بعتلم نابل من وانا في ثالثه اعدادي. فالواحد كان عنده ملكه ان هو يعني حتى من نفسه كده بينكر مثل هذه الامور. فبكلم احدهم فقال لي يعني دي ناس بتذكر الله، والذكر ده بيمحو كل شيء. ففاكرين ان ما دام اللسان بيلعب خلاص، فهو مش فاهم يعني ايه ذكر، مش فاهم يعني ايه ذكر. فالكلمه دي اللي قالها شمس الحق هذا، ففعلا هو شمس الحق، شمس ساطع بالحق، قال كلمه في شرح هذا الحديث نقتلك بالحرف كده. شو بيقول ايه بقى؟ بيقول ينبغي الا يتلفظ بذلك، يعني ما تقولش الكلام ده الا اذا كان صادقا. يعني انت بتقول ها، انت بتستغفر وبعدين بتقول ايه؟ واتوب اليه، يبقى لازم تكون ايه؟ مش اتوب اليه وانت في نيتك هتعمل بكره الصبح ومش عارف ايه، وكلمه كده دعاء بيتقال وخلاص. فشوفوا ايه بقى؟ فينبغي ان يكون ايه؟ صادقا. اه والله يعني لا يتلفظ بهذا. شوف الدعاء ده ما لا ينبغي ان تقوله الا اذا كنت رايح فعلا هتعمل ايه بقى؟ ها؟ هتتوب توبه صادقه. ولذلك انت لما بتتوب توبه صادقه ربنا بيغفر لك كل حاجه، حتى لو توليت يوم الزحف، حتى ولو كنت مشركا. مش الا من تاب، مش كده ولا ايه؟ خلصت. فخلصت. فشوف بيقول انت ما تنطقش بهذا الكلام، اسمع الكلام بقى، ينبغي الا يتلفظ بذلك الا اذا كان صادقا، والا يكون بين يدي الله كاذبا منافقا. واقف بتقول لربنا واتوب اليه وانت لا تايب ولا في نيتك حتى التوب، يبقى الحكم عليك ايه؟ يبقى هو مش مجرد لسان بيلعب وخلاص، لا ده ينبغي ان يكون هناك صدق ومواطاه بالقلب، والا ان تقف بين يدي الله كذاب. فيبقى السيجاره في ايد، وبعدين استغفر الله، واخد بالك، العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم، واتوب اليه. توب ايه يا ضلال يا افاك يا نصاب انت؟ التوب ايه؟ استغفر الله، وبعدين واحده بعديها ببص لها واتوب اليه. التوب ايه؟ هو لسان بيلعب وانت فاكر ان دي ده كلام محض؟ انت هتقعد تقول كلام وخلاص؟ فضل ما هو النبي بيعلمك الفاظ تقولها كده وخلاص. فشوف الكلمه، كلمه عجبتني جدا، واخد بالك، ولذلك ضمتها الى الكتاب. وانا كما قلت لكم لما هنفرغ ان شاء الله من الكتاب ده ساطبعه محققا كاملا ان شاء الله تعالى، فلابد ان اضمن هذا الحديث تلك العباره، ان لازم هي بتعين على فهم هذا الحديث، انه مش مجرد ذكر وكلمات الانسان يقولها. فهذه مساله ينبغي ان تلتفت اليها، مساله هامه جدا. خلاص، فبقول هذا ما قيل في حق هذا الرجل، وهو حتى ابن مين؟ زيد ابن مين ما يعرفوش، هو زيد مولى رسول الله، وذكر في هذا الحديث بهذا اللفظ، وعرف ابنه وعرفها حفيده، هم معروفين عند علماء الحديث، ولكن هذا ما قيل عنه. وانا قلت يكفيه شرفا وفخرا والله انه اوصل الينا هذا الحديث ان شاء الله، اللي انت ريت تروح وانت صادق من قلبك كده وتتفوه بهذه الكلمات، واسال الله ان يتوب علي وعليك يا رب. امين يا رب. انتقل بعد هذا بقى الى الرجل في موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الثاني عشر رقم 12، وهو سفينه بقى. سفينه، وسفينه ده انا بعشقه. شوف انا بقول لك ايه؟ بعشقه. ويمكن من زمان، من حوالي 15 سنه عملت في سفينه خطبه. اخوانا اللي بيتابعوا الشرع عارفين ده، مولى رسول الله بعشقه، يعني مش عارف زي ما تقول ايه، مستشعر، حاسس اكن انا شفته. اه والله، او شافه بتكلم عنه، بحس ان هو شخصيه طيبه، بحس ان هو شخصيه جميله مرحه كده، له صوره في ذهني، واسال الله ان يجمعنا به في الجنه. وهتشوفوه في الاخر ان شاء الله، كل اللي بتسمع عنه دول ان شاء الله، لما ربنا يكرمك كده نخش الجنه سوا ان شاء الله، هنشوفه باذن الله تعالى. الشيء بقى الغريب العجيب، ان لما قعدوا يقولوا هو ما اسموش سفين، هو ما اسموش سفين، هو له اسم حقيقي. واحنا قلنا الانسان بيبقى له اسم، وبيبقى له لقب، وبيبقى له كنيه، صح؟ قلنا الاسم اللي سماه به اهلك، العلم اللي وضع على الشخص اللي سماك به اهلك، وفي لقب. سفينه دي ده لقب ادهوله مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. وكنيته معروفه زي ما قال عنه البخاري في تاريخه، قال هو يكنى بابي عبد الرحمن. بابي ايه؟ عبد الرحمن. فاصبحنا عارفين اللقب وعارفين الكنيه، لكن مش عارفين الاسم. لدرجه انك تروح لاهل العلم تقول لهم اسمه الحقيقي ايه، اختلفوا وذكروا ما يقرب من 20 اسما. بعضهم يقول كذا، بعضهم يقول كذا، بعضهم يقول كذا، محدش قادر يحدد اسمه الحقيقي. ليه؟ يقوم ابن عساكر يذكر حديثا، وانا اقول لك ان هذا الحديث موجود في مسند الامام احمد بن حنبل، وهو حديث الغالب فيه الصحه صحيح. خلاص، تقوم تقول الله مش عارفين اسمه ليه، مع انه مشهور جدا وله رواياته، يعني مذكور في السنه، فمش قادرين يوصلوا للاسم ليه. قام قال لك اول حاجه، واخد بالك، هتطلع لك مفاجاه كده، يقول لك هم ليه مش يعني مش عارفين اسمه. فذاكر حديث طويل، قصه حلوه هسمعها لك. يمكن هنا في تغيير في بعض الالفاظ، اللي حقق الكتاب ما كانش قادر يتحقق منها كويس، ما عرفش يرجعها كويس، واخد بالك، في عبارات محذوفه. فجمعت لك الحديث كاملا من مسند الامام احمد بن حنبل. لكن اللي لازم تعرفه ان السفينه هذا في الاصل ما كانش ملكا لرسول الله، ومع ذلك معدود منين؟ من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال لان في روايه صحيحه جاءت في سنن ابي داود، وهي ذكرها هو هنا، وجاءت في مسند الامام احمد بن حنبل، وذكرها الالباني في صحيح سنن ابي داود، ان هو بيقص سفينه نفسه، هذا بيقص، بيقول انه كان ملكا لام سلمة، مش ملك للنبي، ملكا لام سلمة. خد بالك بقى بيقول ايه بقى. فاعتقتني واشترطت علي ان اخدم رسول الله، يبقى ما حبتش ان يكون ولاؤه ليها، خلت ولاؤه لمين؟ لله. ولذلك اعتقته واشترطت عليه، اشترطت عليه ان يكون خدمته ولاؤه لمين؟ لله. ولذلك البخاري جايب هذا الحديث في كتاب العتق، واخد بالك، باب من اعتق واشترط على من اعتق. فهي اعتقته واشترطت عليه ان تكون خدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ايه لفظ الروايه هو جايبها هنا ابن عساكر، بيقول واشترط أو وشرطتني أن أخدم رسول الله ما عشت، يعني طول ما هو عايش. هنا الرواية هنا خلصت. الرواية لما دي استكملها في سنن أبي داود هو رد عليها، سفينة بيرد عليها بيقول لها إيه بقى؟ قلت وإن لم تشترطي علي والله ما فارقت رسول الله ما عشت. يعني هي دي انت بتشترطيها ده من غير ما تقوليها، انا مش هفارق النبي ها طول ما انا عايش. يعني ده شرف يا اخي، ده شرف، ده شرف ان يكون في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى نعمة الصحبة ونعمة الكلمة الطيبة، لا هي اضرب ولا هشيله جزمة ولا يا ابن كذا وخد يالا وروح يالا، واخد بالك صحبة النبي هو شرف يسعى إليه والله. فهو بيقول لها أنت بتشترطي؟ لا أنا غير ما تشترطي، أنا والله ما فرق ما حييت رضي الله عنه والله خلاص. ومع ذلك أصرت زي ما جه في رواية أبي داود، فأعتقدته واشترط، قالت له رجع. هو شرط كده وتقول آه، أنت ليك رغبة وليك رغبة، بس ليه؟ عشان تبقى ملكها بالشرط ده، إيه اللي هيعرض ليه بعد كده؟ هي مش عارف، هو ده رأيه دلوقتي، لكن هي أصرت على هذا. فاشترط عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش، وهو كان سعيد بهذا ويسعى إليه من تلقاء نفسه. ومن هنا أصبح من ها وعد من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي بقول اسم هذا الرجل، يعني الناس مش عارف ليه بقى. تعال اسمع الرواية دي، هو ذكرها هنا ابن عساكر، وقلت رواية صحيحة في مسلم الإمام أحمد بن حنبل يغلو عليها الصح. حشرج ابن نباتة ده من التابعين خلاص، بيقول حدثنا سعيد ابن جمهان، وده تابعي واحد فيهم بيحدث التالي، يبقى سعيد بيحدث مين؟ حشرج هذا. فبيقول له ايه؟ حدثني سفينة، يبقى سفينة حدث مين؟ حدث سعيد، وسعيد بيحدث مين؟ قالوا تعالى احكي لك اللي قالهولي سفينة بقى خلاص. بيقول حدثني سفينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة، الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملكا بعد ذلك. شوف يا أخي سبحان الله العظيم، فعلا وما ينطقه لا، ولذلك هذه الرواية معدودة في دلائل النبوة مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يكن ثم كان. فالنبي يخبر أن الخلافة تقعد 30 سنة، مع أن الخلافة دي ما كانت إلا بعدما مات صلى الله عليه وسلم. ده ولذلك احنا قلنا الغيب عندنا بيقسمه اهل العلم غيب ماضي وغيب حاضر وغيب مستقبل. غيب الماضي اللي حصل في القرون والازمان السابقه وانت لا عشت ولا تعرف عنه حاجه، وربنا بيطلع انبياء على ما شاء من هذا الغيب. ولذلك لما يجي قص على النبي صلى الله عليه وسلم قصه مريم وام مريم وزكريا وكذا وكذا، قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم ينفل. كنت موجود، يبقى ده من إخبار مين؟ من إخبار الله. غياب الحاضر اللي أنت قاعد الآن ده اسمه حاضر، الوقت اللي احنا فيه ده، في حاجة بتحصل في بيتك دلوقتي، عارف أنا حاجة هي بالنسبة لك من غيب الحاضر، هي بالنسبة لك من غيب الايه؟ من غيب الحاضر، من غيب الحاضر. فبرضه ربنا بيطلع أنبياء على ها ما يشاء، زي ما حصل مع سيدنا موسى. سيدنا موسى ذهب للقاء الله وقاعد، قاموا بيعملوا حاجه في هذا الوقت وهو مش عارف، فربنا يقول له ان قد فتلنا قومك من بعدك واضلهم الايه السامري، عبدوا العجل. فاخبره بما كان وهو ما هوش بينه وبينهم ها مفاوز. النبي يذهب الى يهود بني النضير ويقعد، ويبقى بره وهم يقفلوا عليهم اوضه جوه، ويقعدوا يتامروا على قتله وازاي نطلع ونرمي على دماغه حجر يهود، وبعدين نقول ده قضاء الله. ها هذا قضاء الله وايه فخضر قاعد وحجر وقع عليه، هم فاكرين بيتكلموا عن مين، شويه هبل الوحي يجي ويخبره ويقوم النبي يمشي وهم قاعدين جوه. ولذلك لما رجع لهم ولقوه جاي غازي، الله ما بيننا وبينك عهد، قال لقد خنتم العهد قد كان كذا، ما قدروش يقولوا ما حصلش. شوف ما قدروش يقولوا ما حصلش، ما قدروش، ما قدروش، خلاص اتفضحوا عارفين وعارفين. فده غيب المستقبل بقى. شوف بقى النبي قاعد يقول لنا عن امور هتقع الى ان يرث الله الارض ومن عليها، ان الحفاة العرار وعاء الشاه تطولون في البنيان. شوف اللي بيبني ابراج دلوقتي، اللي السباك والزبال واخد بالك، والدكاتره مش حاطط واخد بالك كده. نعم تمام. من غيب دي قالها القران، انا عايز حاجه يقولها النبي. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان تلد الامه ربتها، البنت هتربي امها. شوف البنات بيعملوا في اماتهم ايه، النساء الكاسرات العاريات المائلات المميلات رؤوسهن، شوف يصف الراس كمان، رؤوسهن الفرم اللي بيعملوها والجبهه شمال والجبهه يمين كاشنمه البخت، ومائلات مميلات فرق كل دلوقتي بترقص في الشوارع وكله عريان وحاجه تقلب. كل ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كثره الاناث وقله الذكور حتى يكون للايم الواحد 50 امراه. وبعدين لفظ الحديث كان دقيق، قال يتبعه 50 امراه، يعني هيجي يوم البنات هي اللي هتمشي ورا الصبيان. وده حاصل اهو يا اخويا، خدوا مش شايلين جنب بيجروا ورا الصبيان في الشوارع. حاجه يعني سبحان الله العظيم. كل ده قاله النبي، كل ده النبي صلى الله عليه وسلم. سهوله الزنا وصعوبه الزواج ده حاصل، بتروح تزني بخمسين جنيه وعايز تتجوز عايز لك 50,000، فخد بالك حاجه غريبه الشكل. كل ده قاله النبي، ده غيب مستقبل. فكان من غيب المستقبل اللي قال النبي، ما ورد في هذا الحديث بقى ان النبي قال الخلافه هتكون 30 سنه وبعد كده هتتحول المساله لايه؟ لمملكه ملك، كل واحد هيورث عياله. فشوف، شوف سفينة بقى بيقول لسعيد ايه، وسعيد بيحدث مين؟ حشرك ده. فشوف سبحان الله، فبيقول له بقى ثم ملكا بعد ذلك، ثم قال لي سفينة. عايز تعرف 30 سنة دول؟ امسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة عليه. لو عشت تقعد عند دول ودي خلافات عدت عليهم على اللي بيتكلموا دول. قال له شوف خلافه ابو بكر هتبقى كام، خلافه عمر كام، خلافه عثمان كام، خلافه علي كام. طب تعالى كده نحسبها سريعا كده. النبي توفي سنه 10 هجريه، مسك ابو بكر الخلافه ما طولش سنه 13 هجريه، كان قبضاه الله سبحانه وتعالى. من سنة 13 لسنة 23 مسك سيدنا عمر، في سنة 23 قتل، ادي سنة 23. من سنة 23 لسنة 35 12 سنة مسك عثمان بن عفان ثم قتل. خمس سنين مسكهم علي، من سنة 35 لسنة 40، يبقى النبي توفي سنة 10 والخلفاء الأربعة قعدوا لحد سنة 40، يبقى كم سنة؟ 30 سنة. دي اللي قالها مين؟ اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قال له عد وعد وعد وعد، وسفينة عاشر كل دول، يعني عايش الخلفاء الأربعة لحد ما ماتوا. والكلام ده كان بيقوله هو في زمن الحجاج، عشان تبقى عارف الحجاج، فعايش دول. فقال له 30 سنة. اللي جه بعدها بقى مين؟ ما تقوليش بقى خلفاء، كلهم اللي مسك قاعد يورث عياله، بقت كلها ايه بقى؟ ممالك يا ملك، خلاص. فده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول قاعد يقول له بقى عد وعد وعد وعد، ف 30 سنه بالظبط. فحشرك بيقول لسعيد اين لقيت سفينه؟ انت قابلته فين؟ اما حكى لك الكلام ده قابلته فين؟ فقال لقيته ببطن نخل. بطن نخل دي بلد معروفه، مترجم لها ياقوت الحمى، وفي معجم البلدان. فبطن نخل دي يقول لك ما بين المدينه وبين الموصل بالعراق، خلاص. يبقى هي في المدينه من ناحيه العراق، من ناحيه الموصل بالعراق، ما بين المدينه وما بين الموصل بالعراق. فبيقول له انا لقيته في المكان ده ببطن نخل في زمن الحجاج. فأقمت عنده 8 ليال. نزل عليه ضيف اللي هو سعيد، نزل على سفينة ضيف كام ليلة؟ 8 ليالي، يعني 7 أيام، 8 ليالي. خلاص قاعد بيعمل ايه عنده 8 ليالي دول بقى؟ قاعد بيعمل ايه بقى؟ بيتفرجوا على الدش ومش كده؟ وبيعملوا ايه يعني؟ قاعد بيعمل ايه؟ قاعد بيعمل ايه صحيح؟ 8 ليالي. شو بيقول ايه؟ اسأله عن احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. السفينة لازم النبي وقعد معاه قرابة 10 سنين. فشوف بقى وعقل، فهو قاعد كل همه هذا التابعي اللي هو سعيد بن جمهان ده، كل همه اللي يسمع منه ها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عايز يسمع فيلم ولا مسرحية ولا حدوتة ولا القيل والقال، لا، همه عايز علم، يسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أنا بقول لكم، والله الذي لا إله إلا هو، يعني أنا أكبر متعة لي في حياتي إن أنا قاعد وسط الكتب، بس أكبر متعة فيها. الناس اللي زاد العلم أنا مش عارف يعني، مش فاهم، أنا يعني بشعر إن هم فعلا أموات غير أحياء، والله أموات غير أحياء. فشوف قاعد 8 ليالي همه يسمع منه ها ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول 8 ليالي أسأله عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف عني له بقى، قاعد معاه 8 ليالي بيقول له سفينة سفينة سفينة. وقف في ليه راح قايل له ما اسمك؟ فقلت له ما اسمك؟ انت اسمك الحقيقي ايه صحيح؟ يعني احنا عمالين نقول لك سفينة سفينة، انت اسمك الحقيقي؟ ادي بقى العله اللي انا عايز اوصلك ليها، انه ليه هم مش عارفين اسمه. فشو بيقول له؟ فقلت له ما اسمك؟ قال ما انا بمخبرك. والله ما هقول لك. يا والله والله ما هقول لك. ما انا بايه؟ بمخبرك. سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينه. يعني عايز يقول له انا عايزكم تنسوا اسم الحقيقي، انا فرحان بالاسم اللي سماهوني مين. يا سلام يا سلام. شوف الراجل لا اله الا الله. قالوا لا لا لا مش انس انس. اقول لك انا اسمي ايه؟ ولذلك شوف سبحان الله اعتز جدا بهذه التسميه، واراد للناس ان هي اسمه مش عايز يعرفه هو، لا مش عايز يقول لحد، خلاص انسوه انسوه، هو في احسن من اسمه سموه النبي. ولذلك تعرفين كتابنا اللي نازل جديد ده، خلاص هو قرب يبقى بين ايديكم، اللي هو اول جزء في مدارس الصحابه. فشوف قد ايه اتكلمنا عن صحابي اللي هو سليمان بن صلب لو تفتكروا وانتوا بتنسوا. فقلت ان ما كانش اسمه الحقيقي سليمان، فالنبي هو اللي سماه سليمان، فمحى اسمه وظل على اسم سليمان. انا قلت معلومه في هذا الكتاب، قلت هنيئا والله لمن سماه رسول الله، وفعلا تعسا بقى للنبي يسميه ويأبى. فشوف سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين ومن أجلة المحدثين، فهو أشوف بقى اسمه سعيد بن المسيب بن حزم، والأسرة كلها ما شاء الله، الأب اللي هو المسيب والجد اللي هو حزل، كان ليهم صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيش النبي. فجده كان له واقعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو حزل، والواقعة دي ذكرها البخاري في صحيح. فدخل حزل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي سأله بقول له ما اسمك؟ قال حزل. فقال بل أنت سهل إن شاء الله. على إيه حزل بس؟ بل أنت إيه يا أخي؟ حتى يبقى اسمك كده اسم تخش بيه على الناس، واحد يسألك اسمك تقول له بخيبر قعيضي، ايه يا عم روح، عايز تخش على الناس حتى لهم اسم كده يعني يدخل عليهم ها. وشفتوا قد ايه عمر لما قالوا رسول سعد قال له اسمك ايه؟ قال له ايه؟ قال له قريب. قال له قريب من مين؟ قال له ايه؟ شوف خد الفأل الحسن من اسمه. فقال ظفر قريب ان شاء الله هو الجاء بالله. فعايزين الاسم يبقى له، زي ما قلت نبقى ماشيين في الشوارع تلاقي مطابع عادل الحيوان. يا راجل انا بخش عليك اقول لك حيوان ايه يعني ايه مفتخر قوي بده؟ بقى واحد بيعمل لك فول وفي السيره زي يقول لك مطاعم الجحش. جحش ايه يا جحش انت البعيد؟ جحش ايه؟ جحش إيه؟ والناس بتتباهى بالحاجات دي. ايه ده؟ ايه الخيبه دي؟ ايه الخيبه دي؟ فسبحان الله العظيم. شوف قد ايه هو بيعتز بهذا الاسم. فشوف حزن ده النبي يقول له بل انت سهل ان شاء الله. يقول له ما كنت مغيرا اسما سماني به ابي. مش هغير الاسم اللي سماه له ابويا. خلاص؟ وبعدين يعاقب يقول له والسهل يوطأ ويمتهن. ما انا ايه سهل دي؟ ابقى طاري كده انا عايز ابقى، لان حزن يعني غليظ شديد. فابى. شوف سعيد بن المسيب بيقول ايه؟ بيقول فوالله ما زالت الحزون تعرف فينا. عيلتهم كلها طلعت عندها غلظة فظظة، رجال ونساء، رجال ونساء. حتى سعيد بن المسيب هذا اما تقرأ في ترجمته يقول لك كان فيه غلظة ولكن من فضل الله عليه ان وجه غلظته للحق. يعني غلظته دي بقت فين؟ ها؟ في الحق. ما يعرفش يتفاهم في الحق، غلظته دي في الحق. لكن شوف شوف ابا، وانا قايل هذا في الكتاب اللي هتشوفوه جديد ده، ان فعلا اصابه شؤم اصراره. شوف شؤم اصراره على هذا الاسم، ودخل في العيله كلها. يعني شوف حتى النساء في عيله حسن هذا كان عندهم فضل. شوف العكس بقى خالص، واحد مش عايز يغير، وسفينه عندنا هنا بيعمل ايه بقى؟ بينسي الناس اسمه، مش عايز الناس. ولذلك ما قالش، وبدل ما قالش ما بقتش الناس عارفه اكتر من انه سفينه زي ما قالوا النبي، زي ما قالوا النبي. فقال له مش هقول لك انا، ما انا بمخبرك سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينه. هو بيساله طب العله بقى، قلت ولما سماك سفينه؟ طب النبي سماك سفينه ليه بقى؟ واخد بالك؟ فهيحكي له. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه فثقل عليهم متاعهم. جد بيهم السيل اللي شايلين بدأوا يتعبوا. فقال لي أبسط كساءك، حاجة اللي هو بينام عليها زي ما قلت سموها ملاية كفرتة، سموها زي ما سكوش حاجة أشبه بالكفرتة كده. قال له بسطه. خلاص؟ يقول فبسطه فجعلوا فيه متاعهم، لموا أمتعة القوم كلها. ثم حملوه وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم احمل. كان أهل الخدام بتاع العالم دي كده، مش هي كده؟ شوف في ناس كده. طب احشيل كل ده؟ وسفينة بيتكلموا عنه ان هو كان رجل قليل، مش حاجه بقى يعني، مش راح النبي منقي عملاق في القوم وقال له شيل فيمشي الباب، ده جاب اضعف القوم بيقول له شيل. فالنبي قال له احمل فانما انت سفينه. يكسر الامر خلاص. والنبي قال له انت سفينه. شو بيقول ايه بقى؟ لا اله الا الله. فلو حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة، الوقر البعير اللي تملى بيه ظهر البعير، فعايز أقول لو شيلون حمولة سبع جمال ما ثقل علي. عشان النبي قال له أنت إيه؟ لو شيلوه حمل سبع جمال مش حاسس بيهم، يقول لك إيه هو إيه اللي فوق ده؟ مش حاجة خلاص. شوف دي بركة الطاعة وبركة الاسم. شوف انا بقول ايه بقى؟ بركة الطاعة وبركة الاسم، انه ما اعترضش. كان قادر يقول انا ليه يعني وانا شيال؟ قادر يقول ايه كل ايه ده؟ ده انا ما اقدرش اشيل عشره. لكن عشان النبي قال له شيله وبعدين بشره انك سفينة، راح شايل، لقى نفسه ولا. وذلك هو بيقسم بالله انه ما ثقل عليه حمل بعدها. ما فيش حاجة في حياته كان يشيلها ويحس ب والله بتقلاه. فيقول لك الناس تقعد تحط عليا ولا حاجه. فلو شيلوني بقى وقر سبعه ابعر سبع جمال وقعدوا يحطوا عليا مش هيثقل عليا. إلا أن يدفو. إلا أن يدفو عليه يعني يقول لك شوف أنا عندي استعداد الجفا البعد، فيقول لك هم بس يحط، بس المهم ها الحمل ما يبعدش، لأن مش هيقدر يطلع يعني كل واحد بيحط على قد طوله. طب ما كانش عندهم سلالم بقى، فيشيل سبع أحمال بعيد يحط فوق تاني ازاي؟ مفيش ونش، فلحد ما يطولوش وهو برضه عنده استعداد يشيل، عنده استعداد يشيل. فشوف العله. ولذلك سبحان الله العظيم، يعني زي ما قلت ما تعرفش اسمه، ولذلك قاعدين مكتفين في اسمه لانه ما كان عايز احد يعرف، وهو كان معتز تماما، وبقولها بملء فيه، معتز تماما بانه يعني النبي سماه سفين، سماه سفين. هو بيجي يروي لنا قصه، وبرضو تتبعت هذه القصه، فالقصه موجوده عند الطبراني في الكبير، وموجوده عند الحاكم في مستدركه، وسند القصة زي ما قال عنه الهيتمي في مجمع الزوائد سند صحيح، قصة صحيحة يعني. هو بيحكي سفينة وقعت له، بيقول ركبت البحر في سفينة خارج يتاجر، والتجارة شيء محبب عند هؤلاء، فبيقول ركبت البحر في سفينة فكوش ربنا، السفينة تلعبت بها الأمواج حطمت. بيقول فركبت لوحا منها، تعلق في اللوح وربنا قدر له النجاة. بيقول طرحني في جزيرة، ودى في جزيرة، هنا في ابن عساكر على طول بيقول فيها أسد، في بعض الروايات بيقول دخل مغارة خلاص، يقول ففوجئت بالأسد، لا الأسد واقف في وشه، شو بقى ما تطلع يعني تنجى من الغرق فتبتلى بأسد. الناس دي، ما انا عشان كده بقول لك انا بتكلم عن راجل ده بحب، بحس ان انا ما اعرفش يعني، والله متشوق ان انا اشوفه، اللي زي ما قلت شوف بقى تبقى قاعد فجاه تلاقي اسد في وشك، يعوض عليك ربنا انا تعمل ايه؟ فانا واحد من الناس، انا رايي كده، انا هموت بسكته قلبيه، انا مش محتاج بقى لسه، هي دي تكون احسن. اللي يشوف سبحان الله بكل ارتياح، تعرفين الاسد له اسماء متعدده وله كنيا، يعني يسمى ليثي ويسمى هزابر، له اسماء كثيره جدا عشان تبقى عارف، ليه اسماء كثيره جدا خلاص. فبيكنى بابي الحارث، يكنوا العرب كانت تكني الاسد كده، وفي زي ما قلت مش حيواناته بس، ده في امراض يعني، العرب كانت تكني الحمى وتسميها ام ملدم، فكان يلط بها الحمى، فلما كانوا يقولوا ابو الحارث كانوا يعنون بهذا الاسد. شوف الروقان، يعني انا ما مش لاقي كلمه غير كلمه روقان دي، انه يقعد لها الاسد يقول فقلت له يا ابا الحارث، انت لسه بتكلميه يعني انت شوف شوف شوف، لا اله الا الله، مش عارف يعني، سبحان الله العظيم. والله حاجه يعني، ناس ربنا سبحانه وتعالى شوف شوف كريمها فعلا. انا بذكر الله تطمئن القلوب، دي ناس كان عندها طمانينه في قلوبها لانها كانت بتكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. فشوف سبحان الله، تقول له فقلت له يا ابا الحارث اعم بكنين، انا مولى رسول الله. شوف شوف بيحتمي بايه، فعايز يقول له انا خدام النبي، تعمل معايا ايه بقى؟ ها انا خدام النبي. والله لا اله الا الله، وروايه صحيحه بقول. فشوف سبحان الله العظيم، شوف بيحتمي، شوف شوف قد ايه القرب من رسول الله يا اخواننا. الله لا اله الا الله، لا اله الا الله، قد ايه بيفيد اصحابه، قد ايه شيء جميل، وقد ايه يشوف الانسان. فتعالى تعال انت مثلا واحد بقى من اتباع جماعه اياهم، ها اطلع له اسد ويقول له انا في الحرس الجمهوري، خد بالك. اه ان شاء الله. هياكله ويدور على الباقيين. هياكله ويدور على الباقيين. اه سبحان الله العظيم. فبيقول له يا ابا الحارث انا مولى رسول الله. يا سلام، تعجبوا الجمال الروايه دي. بيقول ايه بقى؟ الاسد راح بقرب منه، تقول بس الراجل ده اتاكل خلاص. تعرفوا بيقول ايه بقى؟ بيقول فاخذ يغمزني بمنكبه، يخبطه كده الاسد، عمال يزقه يخبطه كده. يقول حتى اقامني على الطريق. عرفوا السكه منين؟ اه والله قاعد يزق لحد ما طلع له السكه، مش تبع النبي روح. عليه السلام. لا اله الا الله. شوف ما هي والله كرم من الله سبحانه وتعالى. شوف الاسد يقوم عارف ان ده مش عارف السكه، راح جاي خبطه كده الاسد، والتاني مستغرب ايه ده بيزقه وماشي معاه خلاص. فقال لك بقى خدني العشاء و ها لا ده راح موقفه على اول طريق في السكه اللي توصلك اهي، ومش عارف حاجه جزيره مش عارف فيها حاجه، السكه اللي هتوصلك ايه. شوف بقى الحلاوه اللي جايه. بيقول ايه؟ بيقول ثم همهم، عمل صوت كده، فظننت انه يسلم علي. قول له مع السلامه. عمرك شفت كده؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. ولذلك في لفظ الطبراني، ده اللفظ عندي هنا، في لفظ الطبراني بيقول فظننت أنه يودعني فكان ذلك آخر عهدي به. خلاص زق طلعه للسكة وسلم عليه ومشي ومشي. فربنا يجمعنا بيه في الجنة رب. تسمع منه الحكاية هناك إن شاء الله. ما اللي هتمناه اللي هتتمناه يحصل لك، فأتمنى بقى تسمع الحكاية هناك إن شاء الله. تعالنا عالوا كده ونتلف حوالين الجنة نسمع منه. لا إله إلا الله. هذا فيما يتعلق بهذا الصحابي الجليل سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي سنظل أن نقول له سفينة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لسه طبعا الموالي كتير، تعرفين ذاكر كم رجل ده غير النساء من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم رجل؟ 39 مولى. احنا قلنا منهم دلوقتي 12. المولى الثالث عشر الثلاثاشر وهو سلمان الفارسي. وطبعا سلمان الفارسي له يعني تاريخ طويل وعريض، ويمكن خطبنا هنا في خطبة الجمعة قصة إسلامه، قصة طويلة ما شاء الله، وعال فيها الأمرين إلى أن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ايضا هنا قايل ان انا مش هتكلم عن، انا عرفت ان هو مولى بس، لكن هتكلم عن ترجمته ضمن التراجم لما اجي لحرف السين. ده هيكون في الجزء رقم 21، وعليك خير، جزء 21 اللي هي هتكون الترجمه 2599. يعني برضه ربنا يدينا ويديك العمر كده، يعني 21 سنة لما نوصل إن شاء الله في الجزء ال 21. واخد بالك؟ لو عايشين إن شاء الله دينا أسمعك وتسمع، ولو أنا عايش وأنت مت أوعى تزعل. بس في ناس تقول له لو مت تقول لك بعد شهر، شهر يا جاهل، إنك ميتهم وإنهم إيه؟ ميتهم، في حد مش هيموت. فلو انا عايش وانت مت يبقى نحكي لعيالك ان شاء الله، ولو انا اللي مت وانت اللي عايش ابقى اخلي عيالي يقولوا لك ان شاء الله. امين. ليه يا حبيبي؟ ولا مش هموت ولا ايه؟ ما ميت ميت والله، كلنا هنموت. وفي حد قاعد عايزين نروح نقعد مع الناس دي؟ مش قاعدنا عايزين نروح نشوف والله الناس الحلوه دي، نسمع منهم بقى. فده كان ال 13. المولى الأربعتاشر، وده اسم غريب يمكن هتسمعه برضو لأول مرة، وله ترجمة طيبة مش تبقى عارف فيها كلام طيب، وهو ذكرها كاملة مش تبقى عارف في هنا، وهو شقران الحبشي. شوف، سمعت حاجة عن شقران ده؟ أو شقران ده بقى ليه عدة مواقف طيبة كده في الإسلام، وده كان نفسه ضمنه مدارس الصحابة بس هو جه معانا هنا خلاص. فمن الأسماء الغير مطروقة على مسامع المسلمين، وإن كان هذا الرجل له ترجمة طيبة والكلام عنه طيب، لو أنت عايز تعرفه إن شاء الله تعالى يبقى هشوفك يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقدر. الله سيدي ربنا يجزيك خير. الشيخ مسعد بعت بيدعي لكم بخير وبيدعي لنا بخير، وربنا يثبته يا رب. يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله.